محمد كل ما فيك عظيم محمد كل ما فيك عظيم محمد كل ما فيك عظيم محمد كل ما فيك عظيم في صباح الكون هيم شرف الدنيا اليتيم والمحب الصب نادى كل ما فيك عظيم في صباح الكون هيم شرف الدنيا اليتيم والمحب الصب نادى كل ما فيك عظيم يا رسول الله رفقا في النوى قلبي كظيم أي قلب عنك يسلو من بطاها لا يهيم يا رسول الله رفقا في النوى قلبي كظيم أي قلب عنك يسلو من بطاها لا يهيم في صباح الكون هيم شرفا أنت في القرآن نور يهتدي فيك الحكيم أنت في القرآن نور يهتدي فيك الحكيم وبشير ونذير ورؤوف ورحيم في صباح الكون هيم شرف الدنيا اليتيم يا رسول الله قلبي حبكم فيه مقيم وأنا يا نور عيني دون أن تحنو سقيم يا رسول الله قلبي حبكم فيه مقيم وأنا يا نور عيني دون أن تحنو سقيم صباح الكون هيم شرف الدنيا اليتيم والمحب الصبح نادى كل ما فيك عظيم فالمعالي شاهدات ومحب وخصيم فالمعالي شاهدات ومحب وخصيم أنت خير والمحب الصب نادى كل ما فيك عظيم كل ما فيك عظيم